يقول ما الفائدة من الوقف إذا لم يخرج الواقف من بيته؟ ينعقد الوقف ومن أوقف عليه له الحق أن يطالب. يقول هذا البيت وقف عليه أطالب بإخراج من أوقفه منه. يقول ما هو الدليل على عدم صحة ملك الجن مع أن الأصل في بيوع الحل حتى يأتي دليل التحريم؟ أحد ثاني يبيع الجن؟ أيمكن هو يعني شخص يفتح بقالة ليه فتحته والله أبيع الجن؟ ما يمكن، ما يراهم ولا. بكرة إن شاء الله باب اللقطة مراجعة. يقول هل الواقف أن يحدد مدة الوقف؟ لا، ما يحدد لأنه دائم، ثم سوقكم ينتفع به مع بقاء الأصل دائم. يقول هل يصح الوقف على شخص مجهول؟ لا، مثلا أوقفت على رجل في قارة أفريقيا ما يصح الوقف لو بمعين. وكذلك الغائب إذا كان ما يعرف. نعم. يقول رجل أوقف عمارة فبقيت مدة من الزمن ثم هدمت هل تبقى الأرض وقفا؟ نعم، إذا أوقف شيء يملك هواءها وقرارها. استغفر الله تبارك. يقول مات رجل انتظر أهل الميت يوما لكي يدفنه بسبب أن يأتي أولاده من الخارج. السنة الإسراء بالميت حتى لو قادم أولاده يصلون عليه على قبره. يقول ما هي كيفية الصلاة على القبر إذا كان القبر غير القبلة؟ يتوجه القبلة حتى لو كان صاحبه موجها إلى غير القبلة. يعني لو شخص القبلة هنا مثلا وليس أمامه من الميت سوى قدميه، توجه جهة قدميه ويدعو له. يعني السنة عند الرأس، ما تيسر حتى لو يصلي على جهة قدميه، المهم أن يستقبل القبلة. يعني استقبال القبلة شرط، والوقوف عند رأس المصلي إذا كان ذكرا سنة. يقول كيف يمر المسلم بالإسراء بالجنازة غير صالحة للقبر حيث العذاب هناك؟ ما حد يعلم أن هذه الجنازة صالحة أو غير صالحة. ويقول أسرع بالجنازة، إن كانت كذا فهو كذا وإن كانت كذا فهو كذا، فليس كل من يسرع به نقول يسرع به العذاب. لا، حتى لو كان الشخص مسيء فالله ما ظلمه فيسرع به للعذاب. الله يقول ما ربك ظلام العبيد. يقول ما العلاقة بين المعتقد وصلة الرحم؟ المعتقد السليم هو يدعوك للطاعات، والطاعات فعلها بإذن الله سبب المعتقد السليم مع السائلين، يفردون الله بأسماء وصفاته، ويصلون الرحم لأن الرحم من الرحمن، وهكذا. ثم إن كل أمر يحبه، إن كل أمر يأمر الله به فهو يحبه، فصلة الرحم يحبها، ومن الصفات التي تثبتها السنة أن الله يحب ويحب، فنفعل هذه الصفة نرجو أن الله يحبنا. يقول ما هو أقل الضابط في الرحم؟ أقربهم منك، أخوك، ابنك. يقول لو أن الوالدين كفار فهل يدخل في هذا إكرام استقام الكفار؟ نعم، يعني لو كان أبو الشخص كافر وله صديق كافر يكرم صديقه أيضا بهدية ونحو ذلك. يقول الرحم مأخوذ من رحم المرأة من جهة الأب أو من جهة الأم، كلاهما سواء.